مكة توكس. أبشرك أبشرك يا أخوي رضاك إلى خير. أعطيني العدل. وش وش قلت؟ أعطيني الكرامة. أعطيني العز. شيل عني الفقر. لا تحرمني من حقي في بلدي. أعطيني حقوق. أعطيني حقوق. يا أخي رجالنا وأنت حقوقك. ما تدري انها جريمة يعاقب عليها القانون؟ ها؟ شكلك تبقى تخش معاهم يا. هو اللي يؤخذ بالغصب مو يسترد بالغصب. الخطة باء. الخطة باء قيد التنفيذ. نبيت بهم لا نشيد في كرعانيت. جا وقت التجنيد أكيد. الثورة شعار صار رخصة باقتحام دار. الظلم والفقر قوافي للجبر كسر الحصار.